قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. ما معنى الذنوب؟ ذنوب نعم الدلو، الدلو إذا كان فيه ماء يسمى ذنوب، إذا كان خاليا لا يطلق عليه ذنوب. والسطل، السطل دول العربية السطل، أنتم تقولون سطل نعم هو كذلك في الدم لغة عربية هنا صوت لغة عربية. قوله جاء أعرابي قال ابن مسلم في شرح عمدة لم أرى أحدا ممن تكلم على المبهمات ثم وقد بصرت به الحمد لله ومني في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني فإن روى من حديث سليمان بن يسار قال اطلع ذو الخويصر اليماني وكان رجلا جافيا. يعني ابن المقين يقول ظفر على معرفة السنة، وهذه الرواية فيها ضعف لم تثبت تسمية ابن الخيصرة لم تثبت. مرسل الإسناد مرسل سليمان بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك القصة، ومع ذلك السند إليه فيه ضعف. هنا لم يبقى إسناد لكن الحافظ تكلم عليه في الفتح شرح الحديث 220 قالوا في إسناده أيضا مبهم بين محمد بن إسحاق وبين محمد بن عمرو بن عطاء اجتمعت فيه علتان. ما هما العلتان؟ نعم الإرسال وإبهام الرجل. ماذا يستنبط من الحديث؟ لماذا ذكر هذا الحديث في باب المياه؟ نعم يبين ما مش قد يكون ذكره من أجل أن البول نجس فإذا خلط المياه نجسها، وهناك شيء آخر ذكره من أجله أن الماء بمخالطة النجاسة يزيل النجاسة، فلما أضيف إلى نجاسة البول طهرها فالماء يستخدم أيضا في التطهير. ممكن أن يكون هذا المثال أنه مع كون الذنوب قليل نجى طهر النجاسة، لكن هو شافعي ومذهب الشافعية أن أقل من القلتين ينجس، فهذا احتمال قد يكون كذلك.